صحابي أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، انتهينا من قصص الأنبياء، من الحديث عن قصص الأنبياء. تذكرون مر معنا كم نبي؟ 5، مو هيك؟ كان آخرهم ذكرا شعيب. ونسيت أن أنبهكم إلى أمر، أو ما أحد انتبه إليه ربما، أن كل الأنبياء اللي ذكروا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، لما إجى على شعيب كمان أخاهم، لما إجى على لوط قال ولوطا إذ قال لقومه، ما قال مثلا وإلى مثلا سدوم قرية قوم لوط أخاهم لوطا، إنما قال ولوطا إذ قال لقومه. فهل يا ترى القرآن حتى هيك بيحكي؟ يعني عبث، مو أنه متقصد عفوا إجيت، ما بشي عبث في القرآن، كل حرف له إنته، علمه من علمه وجهله من جهله. تتذكروا قصة الأعرابي لما كان جالس وكان علامة الأدب فيما يحكى الأصمعي، لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا إلى آخر الآية، ثم ختمها والله غفور رحيم، قال والله ما هكذا القرآن. الأعرابي أصلح له الأصمعي، الأعرابي قاعد يقول بسمع الآية أول مرة، قال له والله ما هكذا تكون، إنما عزيز حكيم، لأنه بدأ والسارق والسارقة فاقطعوا، في شيء من الزجر، اقطعوا أيدي هاد وأيدي هاد. فشلون تختم بي والله غفور رحيم؟ المغفرة والرحمة ما بيناسب القطع والعقوبة، تقول عزيز حكيم. فنظر في المصحف وإثبان والله عزيز حكيم، ما والله غفور رحيم أبدا. تفهمت كيف؟ هي اسمها مناسبة. فأنت بتقول اللهم أهلك الكافرين يا غفور يا رحيم، إن عم إيش هذا؟ ما تفهمش معناته في الأدب نهائيا ولا في اللغة، يا قوي يا متين. أنا تقول اللهم ارحمنا يا جبار يا متكبر، كمان ما في مناسبة، يا رحيم يا غفور، استعطاف عم يصير. عرفت كيف؟ نعم، هي وحدة. اثنين، لما ذكرنا في موضوع البخس تذكروا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هي قاعدة عامة ومهمة جدا ولها جزئيات كثيرة. ومن البخس إذا تتذكروا قلت لكم البخس المعنوي، والبخس المعنوي إنك تيجي إنسان فيه خير تقوم تذكر الشر أو السيئات الموجودة فيه فقط، وبتغض نظر عن الخير اللي هو فيه، مع أنه الإنسان الصادق اللي هو بيذكر الخير وبيذكر إيش، إذا كان منصيب بيذكر هيك بيذكر هيك. فإذا كانت حسناته أكثر من سيئاته، يعني أعماله الصالحة، فهي تغطي عليها. أما إذا كان في شيء من أعماله السيئة خطير مثل نقطة الليمون في بريق الحليب، يبقى ذاك وقت يصير مثل المرأة يلي إيش كانت تصلي وتصوم وكذا وكذا، لكن كانت تؤذي جيرانها، فإيش قال؟ لا خير فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو حكيم رحيم، شو الرسول اللي هو حكيم رحيم وشفوق بعباده، قال لا خير فيها، هي من أهل النار، يعني تفعل فعل أهل النار، وستعذب ما لم تتب. أو شلون توبة بتكون ما دام حقوقنا غير بده يسامحوها جيرانها؟ ما كيف بده انا تبي تخبط لك عايده توبه على القبله؟ لا، بدهم جيرانك يسامحوك، لانه انت بقى جيرانك مسبات عم تلحق لهم، عم تاذي اولادهم، عم تكت عليهم ميات زكاه طابع علوي، او اذا كان طابع شفت عم تطلع عن طابع العلوي بتزت عليهم مثلا قشر موز قشر برتقال قشر تفاح، يعني فايش عم تحوط لهم بابهم؟ ايش في احتمالات وارده؟ هذا كله من فعل ايش؟ الايذاء. فمن الايذاء اذا، فمن البخس هناك ما يسمى بالبخس المعنوي. لكن انتبه الامر، فرق بين أن أقول إنه هذا إنسان مقصر في موضوع معين من أمور معنوية، يعني أذكره بي بي بي بالذنب اللي هو فيه، وبين أهمله أو أذبله أو أقصي عن محله. بمعنى يعني بعطيك مثال أوضح من هيك، خالد بن الوليد الله يرضى عنه لما إيش كان في غزو من الغزوات، وأنذر معروف إذا كان بده يهاجم قوم يعطيهم 3 احتمالات، إما الإسلام وإما الجزية وإما أسرارة وضرب الرقاب، فعطاهم. فأجت النهار بيعطي زين الصبح، إذا كان إجا التكبير، إذا جاء التكبير صباحا يعني أشهد الأذان وكذا، فهذاك الوقت يمشي الحال إنه أسلموا. لا، ما إجا التكبير، ما صار تكبير، معناتها الحالة إيشو؟ ما أسلموا، معناتها تدخل فيهم الفرم. فهدور الصبح لما هاجمون يا محمد، فهدور الصبح لما إجاهم لما اجي بدي هاجمه قالوا صبأنا صبأنا صبأنا، فما فهم يعني مش اظن صبأنا، ان اظن صبأنا يعني بدلنا دينا محل محل، يعني اسلمنا. فهو ما فهم عليهم حتى انه واصل يعني انزل فيهم فرم. فلما وصل خبر رسول الله رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك. وثم دفع لهم الايش؟ القود او يعني الدية مقابل اللي قتلوا. لكن بالمقابل ما عزلوا لخالد، خالد قصر تقصير عجيب في انه تسرع في الامر، تقصير ثقيل هذا، حلو، ذم الفعل اللي هو فيه، لكن حسنات خالد اكبر من السيئه التي اتى بها، او نفع المسلمين اكبر فهل نقص اللي وجد منه أو بدل منه ما خلى إيش إلا والله أنت شغلتك فاضح أكثرًا جين وما بتسوى عزله وفي ميت واحد أحسن منك. هي مثل النسوان، نسوان أكثر أهل النار النساء. قال صلى الله عليه وسلم ليش؟ قال يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن، العشير المعاشر الزوج، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك هكذا تقول والله ما رأيت منك خيرا قط. لك عمر يا بنت الذين 30 سنة بعد ما صار مثلا كبر، مثلا على سبيل المثال صار العفو مثلا انشل فبدأت تشيل من تحته أو كذا، والله لا أحسن تكون بيرك مع حماته أو بيرك مع أخته، يعني شو اسمه أخته للرجال، أو مثلا مع بنت سنة الرجال قلبه بتقطع تقول له إيه إيش بدنا خير أنت، في عمرك ما دخلت بيتك شغلة، في عمرك ما عملت كذا، تبدأ بتعد بترش أكثر شيء. ولذلك اللي بيكون في صفة من الصفات هي بيكون شابه النساء في الأمر هذا. إيه إذا بكتوا بين هالنقطتين حتى ما يصير عندك ميلان باتجاه واحد من غير طرف ثاني. أول نقطة، ولا تبخسوا الناس أشياء وتذكر حسنات والسيئات، محاسن ومساوئ. إذا كان في عنده سيئة تقيلة مثل الشرك مثل شغلة تقيلة مثل أهل النار فبتقول هي لا خير فيها، ممكن مثل هدول بسبوا الصحابة الله يرضى عنه وكذا حكينا عنه. وبالمقابل إذا كان إنسان عمله كبير وجيد وكذا فمن البخس له أنه تقول ما منك خير طاول أنت لسبب بسبب شيء بسيط عمله، مثل واحد مثلا على سبيل المثال مو بده دائما بحل وبيشتغل وبكتب وظائف وكذا، فإجى على المدرسة مرة من المرات مو كتب وظيفته، اجى قال انت ما تفهم شيء، انت طشم، انت غبي، انت كذا، يا محمد والله حرام عليك. طلع له في عمره دائما بحل الا مره ما حل، انت وانت وانت حطمه هيك. وهذا بخس من اشياء، ولا تبخس الناس اشياءهم. ومن البخس هذا كل ما بشوفه انا بعز بقلبي، قط جيراننا بيبي مو حكيت لكم عنه، كل نهار الصبح بدك تشوفه تعال عندي بعد صلاه الصبح، انت نازلين في ايك بيرك متشطح وطاير على ولا حدا قده، مثل الدب هيك قده يا زلمه مربى ترباي. انا كل ما بتذكر انه بياكل لحمه مسلوقه خاصه فيه قلبي من جوا بتقطع. واخذ معلومة عنه انه له غرفة خاصة بالبيت وله حم تواليت خاص فيه. اول ما اجوا على البيت كان صغير، سبحان الله غريزة، كان يضرب الارض، القط نظيفة يعني ما اقول انظف من بعض الناس بس بقى نظيف، يعني ما بيعمل هيك شلون ما كان، وبنظف حاله فبتحفر بالارض بعمل بطن وبتأكد انه ما في شيء بعدين بمشي. فقام شو اسمه فحضرت بيبي عم بعمل هيك في الارض، ارض براط ما بتحرك شيء، فغريزه كانه سبحان الله. فعمره علموه انه يطلع التواليت بقى فرنجي العربي، المهم الزلمه بيدخل بكل هدوء على التواليت بيعمله وبسكر وهي وبيطلع عادي كثير. ها على فكره بفتح الباب لحاله وباب البراد لحاله وبسكر، اذا عصب هذيك ما راح يحطونه في الغرفه، غرفتي مكتب هي فيها اوراق وكذا، فعصب نبو ما فتحوا له الباب فقام نزل كل الاوراق بالهي وحطها في الارض، بدي ما شاف شيء ابدا وبتم نقطه حتى طالعه ما في مجال مثلا طالع عبر في عادات وتطلع يشوف حياته كمان. بس على فكرة يعني ما خد يشوف حياته لأنه طلع القط قال مخصي دخل ليش خصيته قال مشان ما يعمل له مشاكل، وكل ما بشوف قط من بعيد برقد لعنده طق قتله برجع صدوني، كل ما بشوف قط من بعيد ما في حدا قده حارة كلها بتلدو الشرع عصابة كف الأسود متوحش. فهي متى شفته هيك قده، متى ما شاف قط برقد لعنده طق قتله بقاله ولا بعيد برجع عادي عنده. انت قرب شوف مثل غير القط الموجود الوحيد هون، واذا ما اذا غير قطه معناته ما موجود بيبي صحيح قط جيراننا. انا بس البقيك مو حرام عليكم يا ظلمه، هالمبلغ المقلوب المجؤوم عم تحطه على قط لا يكاد يبين، ويا دوب بس تعمل له هيك وعمل لك هيك وعمل له هيك، والاخير اذا قلت له بعضك على الضبره وحك فيها قطك كان لك كار معروف. اما الكلب وفي، بس الكلب لا يجوز يحرم تربيته بغير اذا كان غير كلب ماشي وينقص من الاجر اذا كان انسان رباه. طيب اذا هاي بالنسبه لايش؟ للنقطه اللي حكينا عنها انتهينا. ندخل الان بقى في العبره او سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في الكون في الآية 94، وما أرسلنا في قرية النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله لا تتبدل. إما تخرق سنة الله سنة الكونية في حالة معجزة أو في حالة كرامة، والمعجزة والكرامة ما ينكتر لا يعني مو كل لحظة في كرامات ومعجزات. فسنة الله في الكون أنه إذا كان بعث نبي من الأنبياء إلى قومه وما مشي الحال فيأخذهم بالبأساء والضراء، بقى البأساء هو فقر مثلا والضراء مرض من أنواع الأمراض، فبيبتليهم شوي شوي بركي لعلهم يتضرعون. يعني انت شفت حياتك سبحان الله الانسان ايش قد تافه، شفت حياتك في الغرب هدول العلمانيين او اللادينيين او الكذا، في حياتك اذا شفت واحد اصيب بمصيبه اول ما بقول شو او جاد او ماي جاد، جاد يعني الله، في حياتك شفت او ماي عيسى، في حياتك شفت واحد قال مثل او ماي عيسى، ما حدا بقوله اول شيء او ماي جاد او جاد يعني يا الهي الحقني لعلهم يتضرعون. لما تقال بليه اول شيء بينادي رب العالمين، فشلون عم تقول الله واحد ثلاثة وعيسى وام لما انت بتعمل مشكله وايش تقول او ماي عيسى ماي مريم، ما تقول ماي مريم ماي جبريل لا سما ماي جاد، مزبوط ولا لا؟ اي وين بين انسان صدقه من كذبه؟ لما بنزل الزنقه هذيك الوقت يعني شلون اسبب لك الزنقه انت يعني بقول لك زنقه يعني عادي إذا أنا حدا بختار بقى عشان بالك زنقة كويسة. واحد لا قدر الله يعني أكل امبارح الصبح يعني صحن مربق وصحن تين وتعرضت بطنه للبرد وانزنق هو في الطريق وبيته بعيد وما في تواليت عام قريب منه، شو بتحس حالتك يا رب الله يا رب بس بس بس ألحق حالي وبعمل اللي بدك اياه، بطلت كذا بطلت كذا وكذا وبعمل وعلى الطريق يعني الام اللي رح تنفجر يعني شو حالتك الشعوريه؟ هي هي حاله اضطرار هذاك الوقت. تعال شوف هي معصيه معصيه والله معصيه بس ابو خابوزي ليك على الطريق بس نتبهدل البهدله الصيف كمان ونفض مثلا مولي بس قلابي لابس بنطرون ورقيها البنطرون واذا كان شو اسمه بتنفض الحكايه كلها. إيه؟ اتصور شعرت حاله الزنقه اللي قصدي عليها انا. وطبعا مثلك زنقات تيجي كثير على فكره، احيانا تيجي زنقه خجله بتدخل لمحل بتخجل خجله ثقيله مثلا تطلع بالكذبه مثلا او يعني بالغلط انت قلت له ما هو هون طلع هون او اجى ذاك الوقت كان عندك البيت واخوك مثلا طالع يا رب بس هيك قلبك يعني بس انه بس يمشي الحال انت ما قصدك بس بقى لحالك تحس حالك عم تخجل وجهك احمر وخضر واصفر. ايه نعم فهي لعلهم يتضرعون. طيب ما مشي الحال اعطناهم البأساء والضراء وما تضرعوا وما امنوا وما اسلموا وما رجعوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة قمنا ايش عملنا رخيناهم الحبل شلنا ايش في مع ايش في بلاوي نزلناه عليهم وحطينا بدال الحسنة يعني الشيء الكويس والراحة والرخاء والسيارات والطيارات والحمد لله ما عندنا البنات من الجالسين هون اكل مجدر اتصور اليوم يوم جمعة يعني يندر يكون اذا واحد موجود اكل خبز ماكن او خبز معفن النعم اللي احنا عايشين فيها مو كل من كان صحيح الكلام ولا لا بقى شو بنعمل بعد ايش عم نساوي معناتها في حالة هلا ايه في حالة سيئة في حالة حسنة ما تقول لي يا اخي والله انا في حالة سيئة صلي ثلاث ايام ما عم باكل موز مثلا او اناناس او كيوي او ميوي هي ما ايش فرصة ولا تفنت اي حتى تمت رخينا حتى عفوا شو يعني عفوا كثرة الاموال وكثرة الامور هي واللبس والشرب هلا مين بيتنا له مثل بعض الصحابة ثوب واحد ما بيحسن يطلع لبرا لوقت يغسله ويكوي ما في كوي عنده لحاله مكوي خالص إيه وقت يغسلوا وينشروا بس يطلع لوقت يغسلوا ويلبسوا بس كادوب ما بس يتحرك مو في فترة غسل وفترة بس إذا كان بالشتاء بالذات إنه إيش ينشف مين ببيناتنا حتى في حالة عفو نحن في حالة عفو ومن هون إجت أعفو اللحى يعني الكثرة والوفرة اللحية أعفو اللحى يعني مو جزوة سوى لا هو عفو شوف شوف عفو لما عفوا بقى إيش قالوا يا خيو سيدي قد مس أبائنا الضراء والسراء أبانا بزمن كمان اجتهم حالة جذب وفي سنين الحنطة ما طلعت مثل عادة وفي سنين مشي حالة يعني سعرنا بسعرهم بس دسيوا فأخذناهم بغتة فهم وهم لا يشعرون. هو المصيبة بقى انك جوز ما تحس على حالك رب العالمين سبحان الله شقد كريم كريم كريم فوق ما تتصور انت بتمشي بمدلك انت بتمشي في المعاصي قصدي وبمدلك ورقان بهي بمدلك وبتغرق بعديك ومدلك وما عم بتوب انت بتقول ايه ما صار شيء الحمد لله يعني لك يا سيدي اذا تصير مصيبه بتصير بهداك اللي غرقان اكثر مني بقول بس ربى منه شوف الشيطان شو بدخل شوف شوف شوف شوف هذا عم بسوي عاده سريه هذاك عاده سريه وسيديات اذا صار له شيء بهداك الوقت انا بتربى وبترك وين حجي طبرتي هذاك فيلت ربى يعني اكثر بحيث خيتم طيبه على قلبه نهائي مثل ما هيجي معنا وانت اجلك الضرب راسين ايش ضمنك؟ منين بتضمن؟ والله اذا تجي حاله شلل او تجي حاله بلوى على راسك بدي اسفلك ما بتعرف. نعم وبالمقابل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ايش صار؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. البركه ما بتعرف شلون تصير، ما هي البركه ابدا انه يكون انت والله تشتغل بوظيفه وراتبك 15,000 مثلا. يعني لا لان في عندنا شيء اسمه رزق ايجابي وفي شيء اسمه رزق سلبي. الرزق الإيجابي أو خليني أوضح لك بشكل آخر إنسان وارده 15,000 بالشهر لكن تجي مصائب ومرته بتمرض وابنه بمرض وفي حادث سيارة والبلور انكسر ومعك إيش صار لكذا ومحط 10,000 شط فيهم من 15,000 5 هداك شوف راتبه 7,000 الأمراض والبتاع كله وكذا كله هدول أشياء يعني بيطلعوا من محسوبات معنا تاني 1000 ليرة إنا صارت وأكثر أو سبعة آلاف صارت وأكثر هون جت واحدة أمثلة البركة في شير على البركة بتعرفون يمكن أخذتوا استعرفوا شايف شلون إذا لا تظهر أبدا تقول لك يا رب فلان من أهل المعاصي عنده ملايين أو كذا إيش عارفك شو عم تصير في شيل الحال القلبية بدي تكون في حالة سعادة إيش عارفك شو عم بصرف الله أعلم شو قد نعم هون بقى بدي تهديد في الآيات اللي هدول بعدهم إنه معقول هلا عم يقولوا أفهم أهل القرآن يأتيهم بأسمهم بياتا وهم نائمون إيش ضمنهم نايمين بياتنا نايمين وبالمقابل دوحان وهم يلعبون. يعني شلون يلعبون؟ عم بيلعبوا بلال بلياردو؟ لا لا، بس بقى انه بما انه الصبح غالبا الانسان بيكون ملتهي بشغله وكذا، وفهم مرضوه عن رب العالمين، فكانه في حاله لعب. لانه اذا كان انت في حاله عدم طاعه، او بدقه اكثر في حاله معصيه، فانت في حاله لعب ولهو. طب كيف هو معنى اللعب؟ يعني اللعب نحن بنعرفه ايه. نعم، الآية 101: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. يعني بمعنى تاني، هالقصص كلها اللي عم تنذكر ما إلا حتى نمر عليها مرور الكرام هيك وخلاص. حكينا قصة شعيب، عرفنا شلون راح، شلون إجا، وشلون تحدث قصة نوح، وش أطول السفينة وعبة وكذا. لكن مشان إيش؟ مشان تعتبر وتاخذ العبرة. هاي حتيجي معنا قصة مهمة كثير بالتفصيل، وفيها عبر كثيرة جدا جدا، هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. بعد ما انتهى من الأنبياء دخل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. والآيات إجا فيها موسى مشكلة، منا العصا، منا نزع اليد من جيبه فإذا هي بيضاء رح تجي معنا على الطريق، منا خلق البحر، منا انبجاس الماء أو خروج الماء من الصخر، منا الآيات الإنذارية، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، كله جي معنا على الطريق إن شاء الله. مع أنه اجدوا كل هالآيات هي، نحن واحد نلفه جدلا جدلا يا أخي، غرقان لراسه في معاصي. يجيك الآن واحد يعمل لك شيء من المعجزات أو يعني كرامات أو بشكل أو آخر، إذا ربما واحدنا شاف منام، أنه الرسول شاف منام الرسول عليه الصلاة والسلام، بقول له يا فلان بدي أزعم منك إذا تستمر على الشغلة، يعني لحاله فبركت كل حياته، مظبوط ولا لا؟ شغلة صغيرة. فشوف هؤلاء كل هذه المعجزات، هي فعلا معجزات ما نفعتهم، فظلموا بها. هلا عم بقول لك فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جاي معنا على الطريق، بدي تبع القصة. قصة موسى عليه الصلاة والسلام نعرفها كلياتنا من الأول، من وقت ما كان فرعون جته النبوءة، ما نبوءة، وإنه إيش والله بيطلع لك واحد بده يأخذ ملكك. أصدر القرار، كل ولد بنولد فرمه، نقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم. شلون نستحيي نساءهم؟ يعني نستحيي، مو يعني نقلل الحياة معه، نستحي من الاستحياء، أحيا الشيء معنى أبقاه. فلما بقوا نساءهم كأنه استحياهم، يعني طلب يعني أبقاهم في الحياة. أما هنيك نقتل، شوف لاحظ مقابلة، نقتل معنى استحي، واضحة؟ فما ما نستحي معتنا نقلل الحياة معهم، إيه؟ هنا أبدوا الحياة كلها، ما لنا فيها. فالمهم فنستحي نساءهم. فسبحان الله، لما رب العالمين شوف بقى العبر، نحن ناخذ العبر. لو كان في فائدة من التفصيل كان رب العالمين فصلنا، ناخذ العبر. العبرة، أول عبرة، كيف إنه رب العالمين إذا بده أمر بده يصير، وغصبا عن فرعون راح قتل كل الأولاد. ولما أجى الولد هاد خافت أمه على الدين قتل، متى ما وصل لفرعون إنه فلان، فرأسا ألقي إليها حطيه في صندوق وزتيه في النهر، نهر النيل، اليم. اليم مكان غمي، أي مكان غمي، يطلق على المالح ويطلق على الحلو. فنهر النيل يم، والبحر الأحمر يم، بس أول يم هو نهر النيل، حلو؟ زتته. لو كان في في أهمية لكان رب العالمين قال لا، كان الصندوق طوله مترين بثلاث أمتار، كان ارتفاعه كذا، مصنوع من خشب كذا، انقفل بقفل كذا، طلع في النار، طلعت له دوامة، نط فوق صخرة. كان بالتفصيل حكينا قصة الحياة، بس مع أنه ما هي مهمة ما فصلنا التفصيلات هي، إنما أعطاني العبرة. فأول تشوف الشغل المهم كثير، فلو كان في أهمية في الموضوع لكان إيش فصل التفصيلات هي. المهم شوف، لا رب العالمين بده الشغلة فسواها غصبا عنه، راح الصندوق وصل لهنيك، والمرأة قالت له يستر على اللوز، ما عندنا ولد، جبنا الولد هات قرة عين إلي ولك، من هو اللي هون طول أصر، بقبل ما بقبل عليه الطلاق، عليه الحلال، بالأخير مش الحال قبل أنه يربيه عنده. هون النكتة، إنه يعني كل الأولاد قتلوا، ربى واحد عنده بالأخير أكله من اللي ربى عنده، وذلك ألم نربيك في نظر. بعدين بقول له ألم نربيك، بقول له فعلك شو مربينات أنت؟ أكون جمعنا على الطريق، ما لنا فيه. باختصار ما نطول، بس ناخذ العبر نحن ماشيين وحده. اذا اول وحده، اذا رب العالمين بده الامر، شوف شلون بيصير، تمشي مقادير. ولذلك المستخير رب العالمين صدقني امر اليوم خلي يمكن عم بسعى فيه 6 أشهر اكثر ولا ما بعرف، بس كل ما بتحبط تصل للتم بستخير فيه، بتتعسر بستخير فيه. امبارحه الامر ما في مجال، يعني قطعا بكره الصلاه يكون منتهي، كل الامور الكونيه اللي عم بتصير تدل الامر بينتهي خلاص. هلا بيجيني تليفون، قبل ما اجي على 3 عصر 5 دقائق الغي الموضوع كله، لا تيسرت الامور. الحمد لله يا رب العالمين، لانه نتيجه الاستخاره بدون شك. انت بجوز ما ظهرت وراح علي، ما حكيتك اول مره شلون واحد اشترى دكان وعمل مناقص عليه وحقه ملايين وبدر ملايين، حقه ملايين وبدر ملايين، وبالاخير ما طلع له، وتحسر وعض اصابعه وكذا، واجى لهذا اللي اشترى منه اللي اشترى بداله براغ وصار يبيعه وقمر مر من عنده قال لي الله اكبر ايش هالمليان عم تجي الله ولا حسد لا حسد بس سبحان الله يستغرب انا استخرجت شرب وما اجينا هالدكان هذا وبعد 7 سنين مدري 10 سنين ما اتذكر بتلب حريقه في المستودع بتاكل الاخضر واليابس بتبقى الزلمه على حديده بمرها هيك اللهم لك الحمد يا الحمد لله ما اخذت الدكان ما بدي يا اخي ما بدي نتيجه استخاره بعد 10 سنين وحكيت لكم على المره قصه العقارب العقارب والبريمة بدي عايزها طويله لانه ترجع ليش طب شوفها ايه فاذا شوف الامر ما تيسر لاحظت كيف ربي عمي لما بده يصير الامر خلاص يصير فانت لم ما دام مقاليد امور الكون كلها بيد رب العالمين ورب العالمين اذا بس صليت ركعتين ودعيت في سوره الاستخاره راح عطولي يا رب انا تركت امري عندك وايش بدك مشيني انا سفينه صرت شلون بدك مشيني معقول الحكيم يقول لك ها روح زتيتك لا بده ياخذك لبر الامان سلمت له انت لانه فانت اذا بادئ ذي بدا شفتها شغله ما بتريدها بدك هذيك المره تخطبها ما تيسرت لك بالحلال ما تيسرت لك وحلوه وبيتك بالاخير اخي بعد جوز مثلا 10 سنين او بعد جوز هذا تجوز غيرك بعد سنه ماتت مثلا علقت انت علاقه مثلا باهل اي اللي هو يعني بدك تصير بدون شك نتيجه استخاره خير ايه طيب وحده المشهد الثاني بقى رباه كويس هداك الوقت صار مشاكل مشكلة بين واحد بني إسرائيل هو لسه وما فيها سيتعلكم الأول أنه قوم فرعون غير قوم بني إسرائيل قوم بني إسرائيل أنتم بتعرفوا أنه آيات كثيرة ذكرت فرعون لكن لما أجد على سورة يوسف ما قال وقال فرعون وقال الملك ائتوني يوسف عليه الصلاة والسلام إجا مصر يعني لما زدتوا أخته واشتروا كذا وصل لمصر فالآيات كلها بتقول قال فرعون فرعون فرعون لما وصل لسورة يوسف وقال الملك ما قال وقال فرعون طب شلون هيك واذا ماذا بخطروا بفكوا حجر شمبليون ما بعرف ايش هذا بالتاريخ بتلاقوه بالكتاب التاريخ التاسع ما بفهموش قصته المهم فبتلاقوا هذا فك رموزه فلما فك رموزه انتبهوا او عرفوا بالتاريخ ان الفراعنه كانت تحكم مصر لكن مرت فتره او حقبه زمنيه اجى الهكسوس من بلاد الشام واحتلوا مصر وبدقه اكثر حرروا مصر فبني اسرائيل ساعدوا الهكسوس الهكسوس كانوا صالحين يعني يسالون بني اسرائيل الصلاه والعمل التقوى لا فلما رجعوا الفراعنه استردوا الارض من الهكسوس قلعوا الهكسوس فاستعبدوا بني اسرائيل لانه عملوا الهكسوس فلما اجوا الهكسوس ما كان عنده فراعنه انه كان عنده ملوك ولذلك كان ملك ملوكهم هكسوس ما بدك اذا كان اجمالا لما اجوا مثل محمد مثلا العثمانيين اجوا بدايه كانوا جيدين بالاخير صار ضعف في الموضوع بس تموا مسلمين نفس الشيء الهكسوس منهم كانوا يسروا بني اسرائيل عبادتهم ومنهم كانوا كفار لانه كان ملك تبع يوسف عليه السلام كافر ما لنا فيها فالفكره وما فيها انه لما موسى من بني اسرائيل من غير قوم فرعون فلما بتعرفوا قصة انه صار مشكلة بينه وبين واحد قام لك مواديك لك ما نزلوا في ارضه عرفت كيف فاجى مرة تانية نفس هذا الشخص كان موجود فاجى علم مع واحد كمان بني اسرائيل اجى لقى موسى فهذاك حسن اللي شايف كان مشهد امبارح حسن موسى دي يقتله يعني معنى تاني كان اثنين موجودين اجى موسى خبط هذاك كان موجود شايف القصة ثاني نهار هذا علق مع واحد ثاني فلما اجى موسى بعيد كان موسى معروف ما عنده يا مرحمة يبدي زي في الارض فحس بده يخبطه قال له كانت تخبطني من تبع امبارح او كذا فانتشرت انه موسى قتل تبع امبارح او تبع هذيك الجماعه هل هو فذاك وقت موسى خاف فاجى رجل من اقصى رقود الحال القوم ياتمرون بك حمل حاله هرب باتجاه مدين ولما راح مدين عند شعيب عليه الصلاه والسلام وانه ما قالوا ليس النبي شعيب غير واحد شعيب لكن والله اعلم انه هو النبي شعيب عليه السلام فايش عم زوج وحده ابنتيه ولما مشي الحال وكذا وحي اليه فرجع على الطريق قبل ما يحاول يعفو استغفر الله لما يرجع بقى هذاك الوقت تتذكروا معروف في قصه سوره طه انه اني انست نار راح يجيب نار هذاك الوقت وحي اليه في وادي الطور انه روح على فرعون يا رب ما بحصل وكذا بعث هارون معي لا